الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. والآيات التي سمعنا حدثتنا عن غزوة من أشهر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأحزاب التي سميت السورة باسمها. وقعت هذه الغزوة على مشهور من أقوال أهل العلم في شهر شوال والسنة الرابعة من الهجرة. وده معناه أنه منذ أن شرع الله الكتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمنا له به في السنة الثانية وكتاب ورحاه وفجوه ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله فاستوت وليته بعد أن شرع الله عز وجل الكتاب وبعد صوته. وفي الثالثة وقعت غزوة أحد في الرابعة فكانت بين كل غزوة أخرى من قوى من السرايا السرايا عبارة عن أي عن كتاب إسرائيل تقوم بإنجاز مهمات يسددها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي كتيبة ممكن تصل إلى قرابة مثلا 50 صحابة يمكنون الصلاة والمكتوب عليه كتيبة إنجاز مهمات أعداء كانوا يستحقون لغزو المدينة غير ذلك إذا لم تحدث مصالح عسكرية وأمنية تتعلق بالمدينة دولة إسلامية جديدة. إنما إذا أظهرت الشريرة كان يتكلم عن أمانة وعن بلوات الطاقات والهجوم والجيوش سميت غزوة الأحزاب بهذه الغزوة لأنه تحدث إلى مجموعة من أعداء دين الله عز وجل على مستوى الجزيرة القمرية حتى اجتمع هذه الغزوة عدد من المجتمعين من القرابة أو من القرابة المشركين كانوا قرابة الآلاف. غزوة أحد كانوا 3000 تقريبا المشركين. في غزوة الأحزاب تجمع 10000 مقاتل كمان مش هيتبعوا أهل الحزاب في مكان ما يريدون الهجوم على المدينة غزو المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وللقضاء على الكتاب في شخص وشخص من معروف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر أن القبائل تتجمع استشار الصحابة وذلك أن الغزو غضب المدينة كانت قصة بس يعني مقام لا يتصل المقام بما يتفضل عن أن يعني أمام كل حدث يتحلله ويتحلله بعد الدروس لعل يعني هذه الاحداث تستخلص في الدروس باذن الله عز وجل ويفتح الله تعالى على من شاء بما شاء صلى الله عليه وسلم علينا من مصرين العلم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم تعالى في اصحابه والمستشار المستشار مكتبا المستشير ويضم الى خبرته الافراد ولم يعدم مستشاره المستشير من المستشار رايا فتستشير مجموعة من الناس كده بتفكر ان فلان راي خير عن فلان ممكن تجد اراء تجمعها فتقول لك تصور معينه تغير مجريات الامور فكان من ابرز ما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان طبعا سلمان بن خليس مع سفيان بن سيرة اللي هو من بلاد الفرس كانت معبود من النار مدروسه كانت مقتوله النار محمد رسول الله كنا اذا حلفنا خلنا كان عندنا كده في النجاس حاجه لما كنا بنقول العدو ايه؟ نقدم حول نقوله بالله كنا خطرنا يعني ايه؟ يعني نحن ولا مشي ولا رفع عن الخلف إلا بيزن بعلاج الخلف في عقودة في القلب بس نلقوا هل قوة القلب يتلم عليه ويوم يعني تردوا الدماء وتسرعوا السلام خلاص فهو رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحفة ثم أمر بحفظ الخلف استمر حفظ الخلف مرابعة في 15 يوم أصحاب المحروم الخلف بل السحابة يعني قاروا قبوا في حالة الخوف مع المضحين اللي يصنوا غيرا مع طبعا ما ممكن من جدة البرد بالنحية وما ممكن كذلك من الضعف والقدة المؤونة قسوة العالم ولذلك هم يحضرون بل ما يصنع من شعبه يوجه خلاص بعيدة وقت الله كان معهم حتى إذا لم أعرض صوتا عظيما الأرض لا تعمل فيها من الفؤوس لا تروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى الله عليه وسلم كلية لا تعمل فيها المساء الفؤوس بمشترك كسرها الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نازل أنا لا وقام عليه الصلاة والسلام وقد ربط الحجر وكل الحجرين على بطن ليه الحجر على بطن الجدة بجمهور و العلماء والأطباء يقولوا إن لا فائدة إن المعدة لما تشتغل على بيت يعني تعاني كده تؤثر في العصارات هذه العصارات يعني تكون أحيانا مضرة بالمعدة عصارات بيضية كلام من تمتلك ما تشاكل من إما أن يكون مضعات أو تضغط شيء يعني بحاجة بحيث إنها إذا تعمل تعمل النبي يمر سبحان الله يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا صلى الله عليه وسلم المؤيد الوحي السماء عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي ونفسه فقام فأمسك فأسه وضربه فقال الله أكبر فتحت لي مدائن وكسر مدائن وحوس إلى الفائز فقد رأيت أموره فقال الله أكبر تحدي المدائن الرومية وأمير الشام وهكذا طبعا ثم ضربها فصارت كتيبة آلية يعني أحصار الضرابة عليه الصلاة والسلام المنافقين طبعا لا يقوم الأمر حمد لما الكلام ده ونحن فردي وإما رومي وأحزاني والكلام وعدين بلد الوضع يقول محمد كذا وكذا وفرق مع رب العالمين كبر حالة كما سمعت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم والله ما أعظم نعم الله علينا وأقل ذكرنا لها وشكرنا له سبحانه وتعالى عليك فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم ترونها ولا يعلم جنود ربك إلا له سبحانه وتعالى وكان الله بما تعملون بصيرا جاءوكم من فوقكم اعلى منكم واسفل من فوقكم واسفل منكم من جودكم وذكر تجمعهم واذ زاغت الابصار بان خوفهم وبلغت الروح حناجر من القلب وبلغت الروح حناجر والحناجر والتضمون بالله الظلول والمنافقون شرفانين باء وسائلهم الاعلاميه ثم كثير من هذا التحرر يحكمهم حاجه ذات كم يعني وعليه تغطي في المدينة والجو والعرب دول بقى هو بقى لهم علم الإسلام وذكر وذكر وكلام منه وكيين بقى هم كافر يعملون أيام ويسمعون أخبار وتظنون بالله يظنون هنالك ابتلي المؤمنون كل واحد لا المرض الخوف تسلل المنافقين غدر اليهود يعني هذا بيصبح معنا صلاة الوزن الجاهل ربما كان في الوحيد أمام عشر آلاف وهي المسألة في ظروف كما سمعت هنالك ابتلي المؤمنون وإيه وزلزلوا في المنهج مثلا ما أوحيكم وزلزلوا زلزالا مؤكدا ووصفها هذا الزلزال بأنه شديد وإن يقول المنافقون خلاص إذ يقول المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الله محمد النبي عليه الصلاه والسلام هذا فعلا الظن السوء لله عز وجل أنه لن ينصر رسوله ولن ينصر دينه. يقولون ما وعدنا الله ورسوله صدقه. كل إباع لما يقول كما يقول العالم الكلام مسوح إسرائيل وإخزان إسرائيل ومسوح قيس إسرائيل وكلامنا ومدان ومسوح الشام وقفت مفاتيح كلام حتى قال قائلهم يعينون محمد من صورة كسرى وقيصر وأحادكم لا يأمن أن ينسي حدثا ربنا نخدرهم وهكذا. وبعدين من جد الكون المنافقين تبتكر الناصر ثم يقبل ويقرا العلم ويشرع بقى ايه الاشاعات والمصريات اهل يسلم لا مقابله كفر ارجعوا ان انكر منكم احسن عمره منكم كالنساء لا قضيه بيقولوا عليه انت كنتم كانوا من زمان كده كنا بنسمع بعض الطريق يقولوا 50 سنه جبان ولا سنه طريق لا مقابله كفر ارجعوا. وبعدين هو نفسه هذا بعض الشعب يفهم الله عز وجل منك ويستلم فريق منهم النبي يقولون إن بيوت العرس على كل خطاب من يوم الشوق على كل جماعة المشرفيات والمبارك وممكن لما يقول رفع عليهم يقول على نسائنا بيوتنا مكشوف يقولون إن بيوتنا عور ما يكتبه الله وما هي العور وما هي المشكلة إن يجب يعني ما يجب كما تجيبنا إلا النار. وأخبر الله عز وجل العليم بضمائر النفوس ما في نفوسهم عما في نفوسهم ولو طلعت عليهم من الطيعة لو أن هؤلاء مكنهم الله ودخلوا ثم سأل هؤلاء أحزاب المنافقين أن يكفروا لكفروا على أن تقدروا بهم ولو طلعت عليهم من أقواتهم مسؤول الفكرة عن الكفر لآتونا وما تلففوا بنا إلا يسير ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. واذا يعني حتى لو فرر حياتكم بعد فراركم عن رسول الله واذا لم تكن تعود الا قليلا ومتاع الحرين قليلا عيشا به يعني اذا كنت من متى يفسد متى غيره تعدلت الاسباب والموت غريب ولن يحل صله بشان رجل الاحزان. Oh, yeah, I'm going to be in the middle.